الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للعالمين رحمة وخصه بالخصائص والمعجزات والآيات البينات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 16 من الشهر 11 لعام 43 وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ومع سورة الأنعام. وقد انقطعنا في الأسابيع الماضية لظروف حصلت، وسنستأنف الدرس في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى والأسبوع القادم والذي يليه، ثم بعد ذلك سنرى ماذا يقرر الإخوة في الجامع، سنتوقف أو نكمل لأنه يكون قد يعني بدأنا على إجازة الصيف. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الليلة يعني كما يقال تسخينة، سنأخذ آية واحدة فقط وأرجو أن لا تطول بنا هذه الآية، وهي في قول الله جل وعلا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. توقفنا عندها في الدرس قبل 3 أسابيع والليلة فقط سنكملها بإذن الله سبحانه وتعالى. أما كما اعتدنا في الدرس فنبدأ بذكر المعنى الإجمالي للآيات. فقال أهل العلم: يأمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخبر الكفار لما كثر اقتراحهم عليه وتعنتهم بإنزال الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان أنه لم يكن عنده خزائن الله حتى يأتيهم بما اقترحوه من الآيات، وأن يقول لهم إنه لا يعلم الغيب حتى يخبرهم به ويعرفهم بما سيكون في مستقبل الدهر، ولا يدعي أنه ملك حتى يكلفوه من الأفعال الخارقة للعادة ما لا يطيقه البشر، وإنما هو رسول أرسله الله للدعوة، ولا يقول ما يقول ويفعل ما يفعل إلا وفقا لوحي الله سبحانه وتعالى. فهل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه ومن ضل عنه ولم ينقد له؟ أفلا تتفكرون. هذا المعنى الجملي لهذه الآية. أما مناسبة هذه الآية لما سبق، الآيات التي سبقت: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إذن العلاقة ماذا؟ العلاقة واضحة. قال أهل العلم أنه لما انقضت المجادلة مع المشركين في إبطال شركهم ودحض تعاليل إنكارهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يؤمنون بنبوته عليه الصلاة والسلام إلا إذا جاء بآيات توافق ما أرادوه هم، فهنا بين الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم حقيقة ماذا؟ أن يبين لهم حقيقة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه لم يكلف بهذه الأمور، وإنما كلف بأمر ماذا؟ بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بأمر هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أرسل مبشرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، وليس فقط خاص هذا الأمر به صلى الله عليه وسلم، وإنما كذلك بمن؟ بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي في ماذا؟ هي في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، هي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن استجاب فله ماذا؟ فله الهداية، ومن ضل فإنما يضل عليها. يقول ابن عطية رحمه الله: هذا من الرد، يعني في هذه الآية، هذا من الرد على القائلين لولا أنزل عليه آية، هذا في رد يعني، والطالبين أن ينزل عليه ملك أو تكون له جنة كما جاءت في آيات أخرى في غير هذه الصورة، والمعنى لست بهذه الصفات، فيلزمني أن أجيبكم باقتراحاتكم. يعني أنا لن يكون عندي خزائن الله سبحانه وتعالى، وأنا لا أعلم الغيب، وأنا لست بملك، وإنما ماذا؟ وإنما أتبع ما يوحى إلي وأبلغ ما أمرت به، فلن أجيبكم إلى ما اقترحتم، لأني لا أملك هذه الأمور، لأني متبع لما يوحى إلي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. قل بدأت الآية بقل. قال أهل العلم أن كل ما صدر بقل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان دليلا على ماذا؟ دليلا على أهميته، وأن الله جل وعلا أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغه خاصة، مما يدل على العناية به والاهتمام بإبلاغه. فتأمل دائما في قول الله جل وعلا: قل في القرآن ماذا؟ انتبه لما سيأتي من الكلام. فهذا ماذا؟ فهذا فيه ماذا؟ مزيد عناية، فيه أهمية، فيه تنبيه لماذا سيأتي من الكلام، فتنبه يا رعاك الله. أيضا قل لا أقول لكم، الجملة مستأنفة، وانتقلت من غرض إلى غرض. قال أهل العلم: وهو استئناف، يعني جملة مستأنفة، وهو استئناف مبني على ما أسس من السنة الإلهية في شأن إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب إنما نزلت وفق ماذا؟ وفق سنن من الله سبحانه وتعالى، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا يسيروا وفق سنن الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستئناف سيق لإظهار تبرئة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدور عليه من ماذا؟ من مقترحات القوم. يعني هم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم آيات في سورة الإسراء وفي غيرها، والله سبحانه وتعالى يبرئ الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: قل هذا أنا لا أستطيع ذلك. لماذا؟ لأني متبع، لا أستطيع أن آتي بشيء من عندي، من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، كما في سورة يونس أيضا. ولذا قل: سبحان ربي في سورة الإسراء، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ يعني بعد أن طلبوا منه الآيات. وكذلك في سورة الفرقان، فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ماذا؟ مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء المشركين المنكرين نبوتك: لست أقول لكم أني الرب سبحانه وتعالى الذي له خزائن ماذا؟ خزائن السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى من قدرته ومن عظيم ملكه أنه ماذا؟ أنه مالك لخزائن ماذا؟ لخزائن السماوات والأرض، وليس ذلك إلا له سبحانه وتعالى. كل البشر، كل الملائكة لا يملكون من خزائن الله ماذا؟ لا يملكون من خزائن الله من شيء. ولله خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر مش معلوم. الله سبحانه وتعالى ينزل بماذا؟ بقدر، لأن له الحكمة سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى مالك لهذه الخزائن. يعني في الحقيقة أن الذي يملك الخزائن هو ماذا؟ هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يستحق أن يفرد بالألوهية سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد بأي حال من الأحوال يملك من هذه الخزائن من شيء إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب، والغيب ما غاب عن الإنسان، أي أني لا أعلم ماذا؟ غيوب الأشياء الخفية التي لا يعلمها إلا من؟ إلا الله الذي لا يخفى عليه شيء. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه مهمات الرسل عليهم الصلاة والسلام. وسيأتي الحديث عن مزيد من مسألة علم الغيب في الفوائد إن شاء الله، لكن نحن الآن سنذكر بعض التفصيلات، يعني بعض المعاني. والناس وسيخلل الناس من قديم إلى الآن يستشرفون ماذا؟ يريدوا أن يستشرفوا المستقبل ويستشرفوا الغيب، ولكن هيهات هيهات. وسيأتي الغيب المطلق والغيب المقيد، سيأتي الحديث عنه. ولا أقول لكم إني ملك، هنا ملك يعني من؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يعني لا أدعي أني ماذا؟ أني ملك. طيب لماذا؟ لأن الملك له ماذا؟ له قوة، ولا يأكل ولا يشرب، الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وأيضا ماذا؟ وأيضا أنه لا يظهر للبشر، فأنا لست بملك، إنما أنا بصورة ماذا؟ بصورتي البشرية. ولا أقول لكم إني ملك. يقول العلماء لماذا قال ولا أقول لكم إني ملك، يعني في ماذا؟ في تكرار ولا لا؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. هذا ماذا؟ قالوا هذا مخاطبة، هي ليست مثل الأولى، ليست مثل الأولى. قال أهل العلم إنما يدل على شدة توجيه الخطاب لمن؟ للمخاطبين، في شدة توجيه ماذا؟ الخطاب للمخاطبين. وأشار ابن عطية إشارة يقول يعني أن الملك أعظم ماذا؟ أعظم موقعا في نفوس القوم، يعني الملائكة يعني أعظم في نفوس من؟ في نفوس القوم، وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا نفى عليه الصلاة والسلام أن يكون من هؤلاء الملائكة المقربين من الله سبحانه وتعالى، الذين لهم المنزلة العلية عند الله سبحانه وتعالى. طبعا أشار العلماء إلى هذا الكلام إلى أنه مثل ذلك في قول الله جل وعلا في سورة الكهف في قصة موسى مع من؟ مع الخضر. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. طيب في الأولى وفي الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع، يعني في نوع من ماذا؟ من شدة توجيه الخطاب لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. يعني الخطاب الأول كان متراخي شوية لأنه نسي عليه الصلاة والسلام، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، خلاص. لكن الثانية كان مدرك عليه الصلاة والسلام، فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ففي نوع من ماذا؟ من شدة الخطاب لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا قالوا فيه شدة يدل على شدة توجيه الخطاب للمخاطبين، يعني أنا لا أملك خزائن السماوات والأرض أصلا ولا أعلم الغيب، ومع ذلك أنا أيضا لست بملك عليه الصلاة والسلام. أيضا في الآية أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة التي سمعتموها، وكذلك قال نوح عليه الصلاة والسلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولم يقل ولا أقول لكم. سيأتي الحديث لماذا هنا. طيب وفي الآية يقول فهذا، أظن كلام لشيخ الإسلام، فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، كلاهما يتبرأ من ماذا؟ يتبرأ من ذلك، أنه لا يملك الخزائن ولا يعلم الغيب وليس إيش؟ وليس من الملائكة. فغيرهم من باب أولى. يعني لو جاء واحد يقول والله أنا عندي خزائن الخزائن، نقول أنت كذاب أكرمكم الله. ولو جاء أحد يقول يدعي الغيب، نقول كذبت أخزاك الله، ما عندك شيء، ما عندك ثالثة. سيأتي الحديث عن علم الغيب هذا. ولو قال أنا واحد أني ملك، نقول رويدك. أولو العزم من الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول لست لا أعلم الغيب ولا أعلم ولا أملك خزائن السماوات والأرض ولا أني ملك، ثم تأتي أنت وتدعي بهذه الدعوة الباطلة. إذن فيه ماذا؟ فيه ماذا؟ تبرؤ من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور. وفيه رد واضح وصريح على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق. يعلم الغيب ماذا؟ المطلق. ومن علمك علم اللوح والقلم كما قال قائلهم. فنقول له رويدك رويدك رويدك رويدك. يقول العلماء لكم كررت، صح ولا لا؟ كررت ولم تكرر في صورة هود. مما قيل بس من باب اللفت فقط، قالوا أنها كررت هنا. طيب، قالوا لأنه لم تتكرر كثيرا، جاءت مرة الأولى قبل قليل ثم كررت مرة ثانية لأن لم يكن لها تكرير سابق. أما في سورة هود يقول فإنها تكررت كثيرا قبل ذلك، تكررت كثيرا قبل ذلك في القصة أربع مرات. فلما جاءت في هذا الموضع نفى ماذا؟ لم يأتي بقول لكم. هذه فقط من باب الإشارة، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى أسرار التكرار في القرآن الكريم للكرماني وغيره. وأهل العلم يا إخوان يشيرون إشارة في مسألة التكرار في القرآن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فويل يومئذ للمكذبين، ليس تكرار لذات التكرار، وإنما هناك إفادة جديدة لهذا للمعنى، لكن تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى نظر. فبأي آلاء ربكما تتكرران، تتكرر 20-30 مرة فقط هكذا عبث؟ حاشا، حاشا الله سبحانه وتعالى وهو المتكلم بهذا القرآن أن يكون مجرد تكرار هكذا، لا، ولكن لها وقفات ولها لطائف ربما تظهر الإنسان وربما تخفى على الإنسان. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك خزائن الله، فإنه لا يجوز أن يطلب الرزق إلا من إلا من الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم ولو طلب الرزق من الرسول صلى الله عليه وسلم لكان شركا وتجاوزا لما هو عليه الصلاة والسلام، كما أشار ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فنقول أيها الإخوة، إذا كان طلب الرزق لا يطلب من خير الخلق عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى. ولذلك أخطأ الكثير، أو نقول بعض، يعني عشان ما بعض المسلمين الذين بالغوا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الرزق منه عليه الصلاة والسلام، وطلب العافية وطلب الولد وطلب وطلب وطلب وطلب وطلب، حتى يعني قبل أيام سمعت مقطع لأحد القوم يقول هؤلاء الذين يمنعون الناس عن السور المحيط بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يقدروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا مكانته ولم يعرفوا منزلته ولم، وهؤلاء يطعن يعني طبعا. طيب، يقول هؤلاء يعني اللي يمنعونه، هؤلاء ترى ضالين، هذا اللي يعني ضالين لأنهم ما عرفوا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا والله، لقد عرفنا قدره عليه الصلاة والسلام. إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ثم يأتي الإنسان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الرزق، ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم العافية، ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الولد. إذن ماذا أبقينا لله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده، فذكره بماذا؟ بصفة العبودية، وهي من أعلى المقامات له عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يأتي الإنسان، وهي مبالغة في الحب، ولكن هل هذا صواب؟ ليس بصواب، ليس بصواب هذا الأمر. شاء رضي من رضي وغضب من غضب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلبوا، ولم ينقل ولم يؤثر عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي، وهم خير الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعفوا خير الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لم ينقل عنهم أنه أتى أحدهم إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله افعل لي وافعل لي وافعل لي. ثم فما بالك بمن يطلب الرزق ومن يطلب العافية بولي أو بضريح لا ندري من هو في القبر أصلا، هو مسكين أصلا يا إخوة. الذي في القبر يدعى له ويرجو هو بنفسه. إذا كان يا رعاك الله تريد أن تطلب من أحد رزقا فاطلب من والديك إذا ماتوا فهو مولى. يقول واحد يقول يا شيخ والله أبويا مسكين هو يحتاج الدعاء، أليس كذلك؟ يا إخوان إذا كان أبي وأبوك وأمي وأمك تحتاج الدعاء رحمة الله عليهم أحياء وأمواتا وغفر لهم أحياء وأمواتا، إذا كانوا هم بحاجة إلى الدعاء، إذا كانوا بالأموات وفي الحياة ولا تستطيع أن تطلب منهم رزق، فكيف بولي؟ والله ما ندري من هو هذا الولي، ربما ليس من الأولياء أصلا، ربما هو من الضلال والعياذ بالله، ربما هو ضال. أحد الإخوة يقول زرت دولة من الدول، قال فأتيت إلى قرية فقالوا فيها ولي من الأولياء حي يرزق طبعا، يقول فقلت نشوف الولي هذا من هو هذا، قال فأتيت إليه وإذ هو رجل يقول له أكثر من 20 سنة لا يصلي والعياذ بالله، وله مثل ذلك لم يغتسل، يقول ورائحته وشكله لا الله به عليم، قال وإذا الناس طابور ماذا؟ قالوا هذا ولي من أولياء الله. قال ثم أخذ ماء ثم شرب منه جغمة، والجغمة لما عصيها، ثم مجه على الناس فكاد الناس أن يقتتلوا عليه، كل يطلب منه ماذا؟ رشة ولا قطرة من الماء يتمسح بها. قال ثم أطلق نفسه للناس، قال وكل يتمسح به ذات اليمين وذات الشمال، وتأتي المرأة التي لم ترزق بالولد وكلما اقتربت من مساس عورته المغلظة كلما رجت له رجت لنفسها ولدا. ثم يعطى النقود ويعطى الأموال، يضحك على الناس، يضحك على الناس ليأكلوا أموال الناس بالباطل، ليأكلوا أموال الناس بالباطل. والله وبالله وتالله إذا كنا سنتخذ وليا غير الرسول صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر أولى بالولاية، أليس كذلك أيها الإخوة؟ والله إنهم أولى بالولاية، نروح عند قبورهم ندعوهم يا أبا بكر، ونحن نجزم جزما أنه خير الصحابة رضي الله عنه وارضاه، بل إن عند العلماء أنه من خير الخليقة بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الصديق، وقبره معروف نعرفه، فنأتي إليه ونطلبه. لكن لا والله لا نطلب ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى، فتتعلق القلوب بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا بعلامات ويخبرنا بآيات وبعلامة الساعة وبغيرها مما ذكر في القرآن وفي سنة الصحيح عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول ولا أعلم الغيب؟ قال أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا بماذا؟ إلا بما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، ولم يخبر عليه الصلاة والسلام بأي أمر غيبي إلا بماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يتنافى مع ماذا؟ مع هذه الآية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عدد بين يدي الساعة عشرا، علامات الساعة الكبرى عشر، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرفها؟ لا والله، ولكن أطلع عليه الصلاة والسلام وأمر بإخبار الناس بها، هذا هو عليه الصلاة والسلام. هكذا هكذا، فإذن هو أطلعنا عليه الصلاة والسلام على غيب يسير من علم الله سبحانه وتعالى بإذن من الله سبحانه وتعالى، بإذن من الله سبحانه وتعالى، ولم يكن من تلقاء نفسه، ولم يكن علما ذاتيا من نفسه عليه الصلاة والسلام، ولكنه علم من الله سبحانه وتعالى. أشار العلماء إلى مشهد الشيخ العثيمين، قال مثل الرؤيا الصالحة يراها المؤمن فتعبر له فيقول إن شاء الله في المستقبل أنه سيأتيك رزق أو كذا أو كذا، هذا ترى هذا منها يقول الشيخ، كما هذا يقول الشيخ منها هذا. طيب، أيضا من الفوائد أن الملك قد يتصور على صورة ماذا؟ على صورة بشر، وجبرائيل عليه الصلاة والسلام كان يأتي على صورة بشرية. أيضا أن الملائكة لا يمكن أن ينزلوا ليكونوا رسلا إلى البشر أبدا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا كما أشار الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة. أيضا لما كان علم الغيب أمرا يمكن أن يظهر على لسان البشر، بل ادعاه الكثير من الناس، الكهان، ضراب الرمل، الخطاطين، المنجمين، العرافين، وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأشياء من المغيبات وطابقت ما أخبر به، نفى علم الغيب من أصله، فقال: ولا أعلم الغيب، تنصيصا على محض العبودية والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ما صدر منه إنما صدر من وحي من الله سبحانه وتعالى. طيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، لماذا هذه؟ قالوا: أولا، لماذا هذه الثلاث؟ قيل ليظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ليظهر الرسول صلى الله عليه وسلم من نفسه التواضع والاعتراف بعبوديته لله سبحانه وتعالى، وحتى لا يعتقد فيه كما اعتقد في من؟ في عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه إله. أيضا أنه قيل إن القوم كانوا يقترحون على الرسول صلى الله عليه وسلم إظهار المعجزات في القاهرة، فكان المقصود من هذا الكلام إظهار العجز والضعف، وأنه لا يستقل بتحصيل هذه المعجزات التي طلبوها منه عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس قدحا في ذاته عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر، هو بشر عليه الصلاة والسلام، ليس بإله. أيضا أنه قيل فيها في كلام أنه محصول الكلام باختصار أني لا أدعي الألوهية ولا أدعي ماذا؟ الملكية، وإنما أدعي الرسالة، وهذا منصب لا يمتنع على البشر، فكيف أطبقتم على استنكار قولي؟ هذا معنى محصلة الكلام كما ذكر أهل العلم. طيب، طبعا في ترقي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، يقول فيه النفي على سبيل الترقي، فنفى ما يتعلق به رغبات الناس من الرزق وغيرها، الناس يتشوفون إلى هذا، ثم ماذا؟ علم الغيب، نفى علم الغيب، والناس الآن يريدون يأكلون ويشربون ثم بعد ذلك يريدون إيش؟ شيء المستقبل، وش هو؟ ما اكتفوا، ثم نفى بعد ذلك ماذا؟ نفى ثالثا ما هو مختص بذاته، وهي من صفات الملائكة عليهم الصلاة والسلام، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، فيه أمر، ولا أعلم الغيب، فيه أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رميت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالفاحشة مكث قرابة الشهر أو يزيد والناس يدوكون في هذا الأمر، ومع ذلك لم يعرف حقيقة الأمر عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه الوحي. بل يقول لعائشة: يا عائشة، إن كان قد ألمت بذلك فاستغفر الله. فنزلت البراءة. كذلك أيها الإخوة، هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءه الملائكة على صورة بشر وذبح لهم العجل وهو لا يعرف أنهم ملائكة، وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. ونوح عليه الصلاة والسلام لا يدري أن ابنه سيكون من ماذا؟ من الغارقين. يا بني اركب معنا، لما فارت النور قال: لا، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. وطلب من الله سبحانه وتعالى ما ذكر. والملائكة وهم من المقربين إلى الله جل وعلا قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله، وهو تعالى يعلم رسله من غيبه ما شاء. طيب، من مات وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببشر كبني آدم، أو يعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا اعتقاد كفري، نسأل الله العفو والعافية، وصاحبه كافر كفرا أكبر، يخرج من ملة الإسلام، ولا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه أتى بماذا؟ يتلبس عن لسانه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه أتى بماذا؟ أتى بناقضها. وكذلك أشار أهل العلم إلى أن من يدعوه أو يستغيث به أو ينذر له أو لغيره من الأنبياء أو الصالحين أو الجن أو الملائكة والأصنام، فإنه مما يسمى بالتوسل، فهذا نوع من ماذا؟ هو عين الشرك الأكبر كما ذكر أهل العلم. لكن في مسألة دائما ننبه عليها: طيب، لو علمت أنت الآن تعلم أن شخصا مثلا الآن يذبح لقبر، ما تأتي تقول أنت كافر؟ لا، انتبه، نقول هذا العمر ماذا؟ كفر، لكن تقام عليه الحجة، تقام عليه البينة. طيب، أما الحكم على المعين فتنبهوا لهذه المسألة، يا رعاكم الله، نقول هذا العمل كفر. طيب، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذه جملة ماذا؟ مستأنفة، جملة مستأنفة. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، من يوحي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا يدل على أن الشرائع توقيفية، الشرائع ماذا؟ توقيفية. ما في الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ طيب، ما العلاقة بين ما يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قال العلماء أن العمل بغير الوحي يجري مجرى ماذا؟ العمى. والعمل بمقتضى نزول الوحي يجري مجرى عمل ماذا؟ البصير. فقال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الذي يتبع الحق هو ماذا؟ هو في حقيقته بصير ولو كان أعمى البصر. ومن يعرض عن الله ويكفر بدين الله فهو أعمى البصر البصيرة ولو كان بصير البصر. هذا هي أيها الأخوة، هل يستوي الذي عمي عن الحق وأعرض عنه ومن أبصر الحق وانقاد له؟ يقول قتادة رحمه الله: الأعمى الكافر الذي قد عمي عن حق الله وأمره ونعمه عليه، والبصير العبد المؤمن الذي أبصر بصرا نافعا، فوحد الله وحده وعمل بطاعة ربه وانتفع بما آتاه الله بما آتاه الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصر والبصيرة واتباع الحق. أفلا تتفكروا؟ أفلا تتفكروا؟ هذا ختام ليش؟ للمجادلة، ختام للمجادلة وانتهاء لماذا؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا. أفلا تتفكرون؟ أي قل لهم هذا الأمر، وهذا فيه نوع ماذا؟ من التوبيخ والتقريع، وهو استفهام إنكار لهؤلاء الأقوام الذين رأوا الحق ورأوا الدليل ورأوا البرهان، ومع ذلك ماذا؟ أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى. أفلا تتفكرون؟ وطبعا هنا ماذا؟ استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. وفيه العلماء يقول قل هل يستوي الأعمى والبصير، هذا أيضا فيه تمثيل لحال المؤمن وحال من؟ وحال الكافر، وحال الكافر. المؤمن الذي اتبع الحق فهو مبصر ولو كان أعمى البصر، والكافر الذي أعرض عن الله جل وعلا ولو كان بصيرا بصير البصر. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله حجة من حجج الله تعالى للمستقلين في هداية الدين على المقلدين فيه لآبائهم ومشائخهم الجاهلين. يعني كأنه يشير ماذا؟ أنك يجب عليك ماذا؟ أن تتبع الحق ولا تقلد من؟ ولا تقلد أهل الباطل، ولا تقلد أهل الضلال، فإنه لا يستوي الأعمى ولا يستوي البصير. هنا انتهت الآية. ثم نشير إشارة في الدقائق المتبقية أيها الإخوة عن مسألة علم الغيب، إشارة مهمة. ونقول علم الغيب ينقسم إلى أو على نوعان: غيب مطلق، أو على نوعين: غيب مطلق، غيب مطلق لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والله سبحانه وتعالى قد كتب كل ما هو كائن منذ أن كتب خلق القلم إلى أن تقوم الساعة. قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، فهو محفوظ عنده في اللوح المحفوظ. وهذه مسألة، ونحن أمة تؤمن بماذا؟ بهذا الأمر، بكتابة الله سبحانه وتعالى، وعلم الله سبحانه وتعالى. الثاني غيب مقيد، غيب مقيد أطلع الله عليه ماذا؟ أطلع الله عليه بعض خلقه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. ومن الأمور المتعلقة بعلم الغيب التي ظهرت منذ أزمان، منذ بعثة الأنبياء، ما يسمى بالكهانة، فهو نوع من ادعاء علم ماذا؟ من ادعاء علم الغيب، وهو معرفة الأشياء. طبعا في كاهن وفي عراف، يقولون الكاهن الذي يحاول أن يعرف ماذا؟ المستقبل، والعراف الذي يرشد على الضال أو كذا. يعني مثلا سرقت سيارة واحد، يروح عند واحد يقول والله أظن سيارتك كأنها في الطائف، وأظنها في المكان الفلاني. طبعا هو الآن ماذا؟ يعني هو عن طريق ماذا؟ عن طريق الجن، عن طريق الجن، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وتلك الكلمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، في أذن وليه قر الدجاجة. طيب، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، يعني يكذبون، واحدة تصيب واحدة إيش والباقي يخطي، فالناس إيش قال والله إنه صادق يا شيخ، قال والله رحت له وقال لي وطلع صدق، وهي واحدة بس قالها جت موافقة، جت موافقة. طبعا طبعا إذا جيت عند واحد وقال ترى اليوم العصر رحت ورحت ورحت ورحت ورحت، ترى هذا ما أصبح من علم الغيب، لأنه قد إيش انكشف ولا لا؟ صح ولا لا؟ انكشف. والقرين القران اللي القرين اللي معك ماذا معك الان يعرف انك العصر كنت متكي في البيت تشرب شاهي. طيب فالكهان والعرافين والدجالين هؤلاء يقول ترى والله انت اليوم العصر يا فلان ترك اليوم ريحه المكان الفلاني صح. قال والله وش دراك يا اخي. قالوا تراك الظهر تراك قابلت فلان. قال والله يا اخي مش دراك الله اكبر عليك. خراب ما عندش لانه انكشف هذا لا يعد. لكن لو قال شوف بكره بكره بكره بكره الخميس سيصل لك كذا هنا ادعى ماذا؟ ادعى بعلم الغيب. ومن ادعى علم الغيب فقد كفر والعياذ بالله. فالكهان والعرافين وما اكثرهم لا كثرهم الله. طيب ايضا قراءه ماذا؟ الكف والفنجان. وعندنا يقرون الكتف كانوا يقرون الكتف حق الدواب. طيب والكف وايضا ضرب الحصى كلها من ماذا؟ كلها من الضلال كلها من الضلال. كذلك الخط الخطاطين يسمونهم ومعروفين. ويقول لما سأل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن قومي يخطون. قال كان نبي يخط فمن كان ذلك فمن وافق خطه فذاك. يعني إذا كنت أنت تجزم أن الخط اللي تسويه الآن يوافق خط النبي ذاك فذاك يعني إيش يعني لن يوافق يعني يترك. فيخطون هذا من أنواع الدجل يخط خطوط في الأرض يقول قاعد يفكر هو قاعد يستحضر الجن حقينا. طيب ويسمع أحيان ليه للقرين الذي عنده. أيضا من صور ادعاء الغيب السحر يقول العلماء مع أن السحر في تعلمه في حقيقة كفر أصلا صاحبه يكفر والعياذ بالله. أيضا التنجيم يقول ابن تيمية الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية هذا معنى التنجيم. فهو ربط ما سيقع بحركة النجوم وأن لها تأثيرا في ماذا؟ في الحوادث المستقبلية. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب السحر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أيضا طبعا التنجيم الآن على أشده بما يسمى إيش؟ نجمك صح؟ يقول نجمك عقرب ولا نجمك ولد في السرطان ولا ما ادري وش اسمه. طيب واعطنا نجمكم يعني كلام. والمشكله يا اخوانا الان ايش يعني ان بعض المسلمين الان تعلق بها ولا بد ان ايش يعرف نجمه وكذا. وهذه مساله ما انزل الله بها من سلطه. ايضا الطيره ترى فيها نوع من الدعاء ايش ان الانسان ايش كان يدعي علم الغيب بماذا؟ بهذا الطير. والعرب كانت إذا رأت الغراب أو رأت البومة تشاءمت. إذا خرج الصباح ورأى البومة أو تشاءم بالغراب قال والله ما عاد نروح اليوم. والله الطير هو يعلم شيء لا يعلم من الغيب شيء فلماذا تتشاءم ببومة؟ بومة عندنا إذا أرادوا أن يسبوا الإنسان قال والله أنك بومة. طيب يعني ما عندك عقل. يأتي الرسال ويتشاءم من بومة. وكانوا إذا وقعت على بيت الإنسان قالوا الله يعين هذا يموت فيه أحد. هذا كان ولا زال موجود عند بعض الناس. وإذا سمعوا عواء الكلاب أكرمكم الله وأذكروا هذا قالوا أنا لله وإنا مرجع نعوذ بالله وش به. قالوا يعوي الكلب يموت واحد عد بالله من الشيطان ما يموت أحد إلا قد استوفر أجله. ما يموت أحد ما إلا بأجله ما عليه عواء كلب ولا ما يعود كلب أكرمكم الله. لكن تعلقت. وكنت أذكر يا إخوان ونحن صغار البومة إذا وقعت على البيت على بيت الواحد لا إله إلا الله يتشاءمون نش نش نشوها يطيروها ليه كان عد بالله منها عد وش بومة لا تفقه شيئا ولا تعقل شيئا تدور رزقها تدور طير ولا وزغ ولا شيء تأكله ما عندها شيء لا تعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الطيرة يقول السعدي رحمه الله وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع. والطيرة فيها نوع ادعاء علم الغيب وربط لما سيقع في المستقبل ببعض الأحوال والذوات والأشخاص والصفات. الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا قالها صلى الله عليه وسلم. أيضا من ادعاء علم الغيب تحضير الأرواح، تحضير الأرواح وهو استدعاء ماذا؟ أرواح الموتى، يعني أن يدعي صاعد الإنسان أنه ماشي يستحضر، يعني يستدعون أرواح الموتى ويسألونهم عن ماذا؟ عن المغيبات. وكما أشرت لكم آنفا يا إخوان، كما أشرت لكم آنفا، الأموات بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى الصدقة، بحاجة إلى البر، أشد من كما حاجتنا، بل نحن كحاجتنا نحن. فما يعرفون مساكين هم ما تدري وش فيه، ماذا لهم في قبورهم الآن؟ هل هو من الصالحين فيصعد، ولا من الطالحين فيعذب؟ فإن كان في صلاح فيتمنى الزيادة والرفعة، وإن كان في ضلاء في عذاب فيتمنى أن يخفف عنه. فتقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم، ندعو لهم في كل يوم. ثم يأتي إنسان يستحضر روح فلان ويقول وش رايك وش بزير، هو ما هو اللي في القبر ما يدري هو في ليل ولا في نهار، صح ولا لا يا إخوان؟ والله سبحانه وتعالى يقول إيش في سورة إيش؟ قال يوم يرونها كأن لم يلبثوا ليش ساعة من النهار. الله، ساعة من النهار يا إخوان، يعني لو بعثت الساعة بكرة الجمعة بعد بكرة، لو قامت الساعة بعد بكرة، آدم عليه الصلاة والسلام اللي ماتوا من بعده يقول ترى ما لنا لا يمكن ساعة، دل هذا أنه ما يعلم كم وش في الدنيا دي. طيب، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لا إله إلا الله، هذا الأموات اللي ماتوا ونحن سنكون مثلهم، سنمكث في قبورنا ما شاء الله ولن ندري وش الليل وش النهار. ثم يأتي واحد يستحضر من الشياطين هذا اللي يقول والله أنا استحضر روح فلان وهات وش عندك، قال الله وش عندي. ثم يأتي الإنسان ويصدق، نسأل الله العفو والعافية. فنقول أيها الإخوة، الله الله، من الحذر من مثل هذه، من مثل هذه الأمور التي تنتشر في عند بعض المسلمين، في بعض الأحايين، ولا تنتشر إلا مع ضعف العلم بالله سبحانه وتعالى، وضعف الإيمان، وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، وضعف الاعتقاد بأن الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى، وضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى. فشد إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وأكثر من الالتجاء إلى الله والتوسل بالله سبحانه وتعالى، ومن ماذا؟ ومن التحصن بالأذكار الصباح والمساء، وأبشر بالخير، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين ولوالدينا ولوالدي والدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجز القائمين على أمر الحجيج والعمار وغير والزائرين الأجر والمثوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير يا ذا الجلال والإكرام، ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم وطيب إنصاتكم، ونلتقي بكم بإذن الله جل وعلا في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.